أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله تعالى وضح في هذه الآيات أن الحقائق وأن الواقع ليس بالأماني. واقع الإنسان يختلف عن أمانيه، سواء كانت الآيات نزلت في أن اليهود قالوا نحن أفضل الخلق أو لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى إنها أحسن من غيرها، وقالت كفار قريش إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت نعم ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما فيه أبدا فاعل مختار، أرحام تدفع وأرض تبلع. أو أن اليهود قالوا نحن أفضل من نبينا قبل نبيكم، وديننا أسبق من دينكم، وكذلك قالت النصارى، وقالت المسلمون نبينا مبعوث للخلق أجمع، وكتابنا تبيان لكل شيء. فأخبر الله جل وعلا أنه ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. إذن هذه القضايا ليست بالتمني، والتمني هو تشهي الشيء وتوزينه أنه يقع لك، وهو في الحقيقة إن الأمانية والأحلام تضليله، يكون عندي وسيقع لي وسيكون، لا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الطبري رجح أن الآية هذه في أصناف الكفار وأن المسلمين ليسوا فيها، ورجح ذلك بالسياق لأن قبله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وبعدين بيّن الكفار إن يدعون من دونه إلا إناثا، ثم قال ولأضلنهم عن الشيطان ولأمنينهم، ثم قال يعدهم ويمنيهم، ثم قال أولئك مأواهم جهنم، ثم بيّن أن الفريق الآخر هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم ما لهم. ثم ختم وقال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. إذن للعلماء في هذا قولان، قول أن هذا في أصناف الكفار، والقول الثاني أنه لجميع الخلق. التمني ليس هو الواقع، من يعمل سوءا يجزى به. إذن لا تنفع الأماني وأنا لا تنفع، وإنما ينفع الإنسان يقوم بالإيمان، يصلي يصوم يتصدق يعبد الله يخلص، هذا الذي ينفع. أما الأماني والتشهي لا ينفع. ولذلك ربنا يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن لا بد من التمحيص، لا بد من الابتلاء. إذن ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لا، يا كفار قريش أو يا مسلمون أو يا يهود يا نصارى يا جميع الخلق، من يعمل سوءا يجزى به. من شر يعمل فعل الشر هو سوءا مفعول به يجزى جواب الشر. إذن الذي يعمل سوء يجزى به، هذا إخبار من؟ إخبار الله. إذن ينبغي للإنسان أن يجتهد يعمل. وقل اعملوا، وقل اعملوا اعملوا من يعمل. ذلك الجنة تحتاج إلى ما لا عمل، لا عمل. الجنة لابد من الصلاة، لابد من غض البصر، لابد من كف اللسان، لابد من الصبر على الطاعات، لابد من الصبر عن المعاصي، لابد من الصبر على أقدار الله، وتواصوا بالصبر. والجنة غالية يبقى لها ثمن. أما إذا كنا نغالط مغالطة زايد مغالطة تنتج مغالطة، بعدين يتنمر علينا أعداؤنا ويستضعفوننا نتيجة لعدم ماذا؟ لعدم العمل. من يعمل؟ أيوة. السوء أعلاه الكفر وأدناه الصغيرة، فالكفر سوء والكبيرة سوء والصغيرة سوء، يجزأ يؤاخذ به إلا إذا غفر له ربه، لأن السوء إذا كان غير كفر تحت مشيئة الله. الذنوب الصغار تغفر باجتناب الكبائر، والكبائر غير مكفرة تغفر بالتوبة، فإن لم يتب فهي تحت مشيئة الله. والكفر لا يغفر إلا بالتوبة، والكفر إذا مات عليه الإنسان عياذا بالله انتهى خلاص. الذي يموت على الكفر أعوذ بالله هذا يشقى شقاء لا وراء وراءه. هذه هي الخسارة الكبيرة التي أخبر الله عنها. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لأن كل إنسان له مقعد في الجنة ومقعد في النار، فإذا دخل الجنة قيل له هذا مقعدك في النار ورثه أهل النار، فيزداد غبطة وفرحا وسرورا. وإذا كان من أهل النار قيل له هذا مقعدك في الجنة ورثه أهل الجنة، فيزداد ألما وحسرة وندامة في وقت لا ينفع الندم. لذلك الحقيقة نحن الآن والحمد لله لازلنا في محل تدارك، نحن الآن في الدنيا. المشكلة إذا انفلتت نفس الإنسان، هذه هي الكارثة. فإذا هو لم يتنبه من صلاة ولا من صوم ولا من طهارة ولا من واجب، بعدين يقول يا ليتني أعود إلى الدنيا، يا ليتني أعود. طيب ألم يبين لك ربك؟ ألم يمهلك؟ فلذلك هنا يقول من يعمل سوءا يجزى به، يكافأ به، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ولا يجد، لهذا الفاعل ولفعله من دون الله غير الله، من يواليه ويعاضده أو ينصره على أن يتخلص من الورطة التي جاء فيها. إذن هذا يوم القيامة مشكلة، لأن لا فيه صديق، لا فيه مال يمكن ينفعك، لا فيه أصدقاء، لا فيه رصيد، ما فيه إلا حسنات. يوم القيامة لينفعك أن تكون عندك رصيد كبير من الحسنات تسدد بهش الدائنين، ويبقى لك ما يدخلك الجنة. لذلك أخطر شيء يوم القيامة المفلس، المفلس الذي لا يحاسب في الدنيا، يعمل الطاعات لكن لا يحاسب، فيأتي بحسنات كثيرة ولكن ديونه أكثر من حسناته، فتؤخذ حسناته وتقسم على الدائنين، فإذا بقي عليه دين أخذت سيئات الدائنين ووضعت عليه، ثم يطرح في النار. لذلك من أخطر ما يأخذ الحسنات هذا. هذا عجيب، اللسان هو الذي يأخذ حسنات الإنسان، يغتاب ويكذب ويشتم ويظلم ويدعو على الناس بالكذب، وبعدين هذا يكون كل يوم صلاته تروح، صومه يروح، صدقته تروح، فيأتي يوم القيامة فإذا هو عليه جبال من الديون. ولذلك حاسبوا أنفسكم، كلام عمر، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. قال له أوصيني، قال له أمسك عليك هذا. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها، وفي بعض الروايات لا يلقي لها بال، يهوي بها نار 70 خلف. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى أنها تبلغ من رحمة الله، يقول ربه قد غفرت لك ما تقدم وما تأخر. عمل خفيف يعمله الإنسان من طاعة الله يكتب له به السعادة إلى يوم القيامة خلاص. ولذلك دلالة الذي غفرت له ذنوبه أن يكون لا يحب المعاصي، لا يحب أكل الغيبة، يحب قيام الليل، يحب الصدقة، يحب الصالحين، يكره الفجور، يكره الظلم. هذا يدل على أن هذا العبد أنه غفر له. من أكبر دلالة الغفران نشاط الإنسان ورغبته في الخير وكراهيته للمعاصي والظلم. هذا مضينا إلى أن الإنسان إلى أنه أصبح من الصالحين. إذن القضية قضية جد، نار وجنة وحساب وفضيحة أمام الخلق، أو عزة وكرامة ومنزلة أمام الخلق. بعدين يوم القيامة الناس كلها مع بعض، فالذي يعز يعز أمام جميع الناس، والذي يذل. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحاسب. ولذلك قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل. كل واحد يخاف من قريبه، كل واحد يخاف ممن يعرفه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ يومئذ، لكل امرئ منهم، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. بعدين قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، ترفع وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن قال اخسأوا فيها ولا تكلموا. لماذا؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتمهم سخريا. من أخطر أسباب دخول النار السخرية بأهل الدين، السخرية بشرع الله، السخرية بآيات الله، السخرية بشعائر الله. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إذن كل شيء مبين، فينبغي لكل واحد منا أن يسلك الطريق واضحة والأمر جلي، ويحتاج إلى نوع من التصميم والجلد والمكابدة. إذن يقول من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. يوم القيامة ما في أحد يواليك، ما في أحد ينصرك أبدا. كبار الناس الرسل كل واحد يقول نفسي نفسي، اللهم سلم سلم، لست هناكم، اذهبوا إلى فلان اذهبوا إلى فلان، فعلت كذا اذهبوا إلى فلان، حتى يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها. ذلك أعطي المقام المحمود، الشفاعة الكبرى التي في الموقف الناس يقولوا يا رب خلصنا من هذا الموقف. ذلك ينبغي للواحد أن ينتبه الحقيقة. إذن الإنسان مؤاخذ بعمله. ثم قال ومن يعمل من الصالحات. ومن والذي يعمل من الفعلات الصالحات سواء كان ذكرا أو أنثى وهو مؤمن. لاحظوا وهو مؤمن، لأن هذا مهم جدا. لا يدخل الجنة إلا نفسه مؤمنة. قد يكون الإسلام مسلم، الإنسان مسلم ولكن غير مؤمن. ولذلك قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، استسلمنا وانقدنا. ولذلك المحققون يقولوا قالوا هذا وهم على شعبة من النفاق، وإن أبى ذلك جلة من العلماء، لكن هذا الذي يقتضيه السياق. إذن ومن يعمل من الصالحات، الفعالات الصالحات، من ذكر أو أنثى. هنا الرجل والمرأة سوى، ذكر أو أنثى، وليس الذكر كالأنثى في القوامة، في كون الطلاق بيده، في كونه ينسب له الولد، في كونه يسافر من غير أن يكون معه محرم، في كونه تجب عليه النفقة والسكناء والمهر والجهاد، وهذه لا تجب على المرأة، ولكن في التكليف كل منهم له ذمة، وكل منهم مكلف، وكل منهم يؤجر إذا أطاع، وكل منهم يعاص يعني يعاقب إذا عصى ولم يوفر له. إذن من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لا بد من الإيمان. لذلك قبول العمل لا بد فيه من ثلاثة أركان، أي عمل لا يقبل إلا بثلاثة أركان. الركن الأول الإيمان. الكافر قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من يشرك بالله فقد حبط عمله. لا بد أي عمل من الإيمان. الثاني لا بد فيه من الإخلاص، لا يعمل ليقال. ولذلك هنا قال إيش الآية التي فيها الإخلاص قبل هذا، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. ابتغاء إخلاص، طلب مرضات الله، ما هو لزعامة أو ليقال. إذن الركن الثاني هو الإخلاص. من أشرك معي غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الثالث المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم، ونبينا يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، أي مردود. كل بدعة ضلالة اتبعوا. إذن هذه الثلاثة هي اللي يقبل بها العمل: الإيمان والإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن العبد الحقيقة ينبغي أن يسلك ما رسم له، يبارك له في المال وفي العمر وفي الوقت، ويكون العمل القليل أجر كبير، لأن الله تعالى يعطي على العمل القليل الخير الكثير. ولذلك ما قال ليبلوكم أيكم أكثر، ليبلوكم أيكم أحسن عمل. شوف أحسن، من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فالعمل القليل إذا كان مصحوبا بالإخلاص وبالمتابعة وبالإيمان هذا يكون يعني أجر كبير، والعمل الكثير إذا كان مصحوبا بالسمعة وبالرياء وبعدم الإخلاص وبالبدعة ينخب، يكون أجر قليل أو يفقد الأجر. ذلك أهم ما نهتم به هو العلم، العلم العلم العلم هو الذي يمايز للمسلم الأمور، وهو الذي يجعله يمشي على أرض صلبة، يجعله الأمور تتمايز عنده، ولا يمكن يأتيه الشيطان يدخله الرياء أو السمعة أو تأتيه البدع أو تأتيه المصائب التي تجعل عمله ناقصا وأجره قليلا. فلذا ينبغي نهتم بالعلم الحقيقة. إذن ومن يعمل من الصالحات، الفعلات الصالحات، من ذكر أو أنثى. إذن الذكر والأنثى في التشريع واحد: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. بعدين قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والمرأة لها ذمتها، ولها أن تبيع، ولها أن تشتري، ولها أن تتاجر، ولها أن تسافر مع محرم، ولها أن تشتغل، بس لا تخرج من البيت متعطرة ولا متجملة، ولا تخالط الأجانب، وإذا مشت من البيت تمشي متسترة متبذلة، يعني تأخذ ثياب غير جميلة إذا أرادت أن تخرج، وتخرج في طرف الطريق لا تمشي في وسط الطريق، وتحاول أن تخرج في وقت تكون حركة الرجال قليلة، لكن لها أن تبيع وتشتري إن احتاجت، ولها أن تخرج وتأخذ لحاجتها، ولها أن تسافر إن أرادت مع محرم لعلاج أو لحج أو لعمرة أو لزيارة، ولكن القوامة للرجل، الرجال قوامون على النساء، وللرجال عليهن درجة. هذا كلام من؟ الله. أنتم أعلموا أم الله؟ إذن هذه أمور الله أخذ بعض الأمور من المرأة وعوضها عنها، أخذ منها القوامة وعوضها عنها النفقة والكسوة والمهر، ولم يجب عليها الجماعة ولا الجمعة ولا الجهاد، ولكن أعطاها، جعلها عندها حليب ترضع وعندها رحم تلد، والرجل لم يجعل فيه الرضاع ولم يجعل له هذا. لذلك أوجب عليها أشياء وأوجب على المرأة أشياء. ولذلك ينبغي للأمة أن توظف الرجل فيما يحسن والمرأة فيما تحسن، حتى تزدهر الأمة وتقوى. فإذا استعملنا الرجل فيما ينبغي للمرأة واستعملنا المرأة فيما ينبغي للرجل أفسدنا المجتمع. ذلك من أحسن ما تشتغل فيه المرأة ما هو؟ الإنجاب، مصنع للأمة، تنتج لهم الرجال، تنتج العقول، وهو مؤمن. إذن لا يقبل العمل إلا من المؤمن، أولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أولئك هذه الذي هذه صفته يعمل الصالحات وهو متصف بالإيمان، يدخل الجنة ويعطى له أجر كامل ويضاعف مضاعف أجر كل حسنة، أقل شيء 10 حسنات إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. وبعدين قال يضاعف لمن يشاء، ولكن السيئة بواحدة، وإذا تاب مسحت عنه. ثم قال ومن أحسن دينا ومن أحسن اتجاها ومن أحسن حالا واعتقادا ممن أسلم وجهه لله. ومن أحسن دينا، إيش إعراب دينا؟ يمكن نقول تمييز، أيوة، بمعنى من أحسن، ميز الإحسان، أحسن إيش دينا. لا أحد أحسن دينا ممن اتجه وانقاد إلى الله. وبعدين عبر بأسلم وجهه، لأن الوجه هو أشرف ما في الإنسان وهو واجهه، فإذا انقاد به انقاد بجميعه. والحال أنه محسن متبع ومطيع ومراقب لربه، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، اتبع ملة إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا في حال كونه مائلا عن الشرك أو مستقيما على الحق. ثم قال واتخذ الله إبراهيم خليلا. إذن لا أحد ممن استقام على هذا الدين وهو محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه. إذن لا أحد أشرف من محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه، لأن هذه هي صفاتهم. لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ولذلك هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذن هم أحسن من غيرهم وأحسن من هؤلاء الذين كانوا يتمنون. وأخبر الله أن ليس ذلك بالأماني، وإنما من يعمل عملا يجزى به. ثم أخبر أن هؤلاء ممن عملوا الصالحات وهم مؤمنون. إذن لا دين أحسن من دينهم. واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولذلك قال أبو بكر قال خليل، قال لا، إنما هو صديقي وصاحبي، وأما صاحبكم فخليل الله. والخلة أنه يعرف خلال أموره يخاله ودقائقه يعرفها، ونعم ويعرف منه الأمور الخفية، أو أنه ما فيه من الحوائج يسدها الخليل، يخلها يعني يسدها. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. هذا برهان على ما قيل قبله، من يعمل سوءا يجزى به، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. البرهان على هذا ولله ما في السماوات وما في الأرض. إذن هو قادر، وما أخبر به سهل تنفيذه وليس في صعب، لأن له ما في السماوات وما في الأرض. وهذا يكثر في القرآن، إذا جاء وعد وعيد لا بد أن يدلل بقدرة الله. وأكبر ما يدل على قدرة الله الخلق والملك، هذا لا ينخرم في كتاب الله، إما يقرب وإما يبعد. ولذلك هنا قال ولله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وقدرة وإرادة وكان الله بكل شيء محيطا. كل شيء الله محيط به. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه. إذا لا ينجي إلا الصدق، لا ينجي إلا الاستقامة. نحن الآن في الدنيا، فكل واحد ينتبه، لا ينجي إلا الصدق. الله لا تخفى عليه خافية. فإذا سلم الإنسان من الناس ومن أن يكشف بين الناس، الله لا تخفى عليه خافية. فينبغي لكل واحد منا أن يصدق ويخلص في عمله، ويكون يتابع أعماله ويراقب. لأن الذي لا يخلص في عمله ولا يصدق يفضح يوم القيامة. وأول من تسعر بهم النار من؟ القمم التي لم تصدق، الشهيد العالم المتصدق، والمن تسعر بهم النار ثلاثة. لأن هذا فعل ليقال وقد قيل انتهى. خلاص أخذ أجره في الدنيا قد قيل. ذلك ينبغي للمسلم أن يكابد حتى يرزقه الله الإخلاص، لأن الإخلاص لا يمكن يأتي للإنسان إلا بالمكابدة، ما يمكن مكابدة الطاعة. الخلق عاجزون، الله قادر، الخلق بخلاء، الله كريم، إذن لما لا نشتغل لمن يعطيني الأجر؟ الله كريم ويقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إذن نشتغل لربي. الخلق عاجزون لا يملكون شيء، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ماذا قال في سورة الملائكة في سورة الفاطر؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن ينبغي للمسلم أن يزرع الإخلاص ولا يستهين به، يسأله لله ويحضر النية عند العبادة. أراد أن يتوضأ يحضر النية، أراد أن يصلي يحضر النية، أراد أن يتصدق يحضر النية، أراد أن ينفق على بيته يحضر النية، لأن تحضير النية يجعلك تأخذ الأجر. إنما الأعمال بالنيات. ولذلك هذا ثمرة العلم، العلم هو الذي يخليك تميز بين النية، نية الواجب، نية المندوب، نية المباح، نية فرض العين، نية فرض الكفاية، لأن العبادات تتمايز بنياتها. ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وقدر وكان الله بكل شيء محيطا. إذا أطعت الله، الله يعطيك أجرك. إذا عصيت الله لا تخفى عليه. إذا أخلصت ما يضيع. إذا نافق العبد أو راء ما يغيب. ثم فتح باب جديد للأحكام. هذه كانت مواعظ وأمور عقدية، والآن بدأ يتكلم عن الأحكام. قال ويستفتونك، يطلبون منك الفتوى في النساء، أي في أحكام النساء وفي شأنهن. قل لهم يا نبي الله يفتيكم فيهن، أي في أحكام النساء، ويفتيكم في أحكام النساء ما يتلى عليكم في أول سورة النساء، أي يبين لكم الله في هذا المحل من الآية أحكام النساء، ويبين لكم بقية الأحكام فيما أنزل قبل ذلك في أول سورة البقرة، أي الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم، أي ويفتيكم فيما يتلى عليكم على أصح التفاسير. وهناك أقوال أخرى مرجوحة، التي لا توتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. يستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيهن ما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. ولذلك لما سأل عروة عائشة عن وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، بعدين قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي فدعوهن وانكحوا ما طاب لكم. قالت يا ابن أخي هي اليتيمة تكون عند الرجل، فإن كان لها مال وجمال تزوجها، وإن كان ليس لها جمال ولها مال أعضلها أو ترك، وإن كان لا مال لها ولا جمال تركها ولم يتزوجها. فقال لهم ما دمتم ترغبون فيهن لجمالهن ومالهن وترغبون عنهن لدمامتهن وعدم مالهن، فإن كن ذوات جمال ومال أعطوهن من المهر ما يعطيهم غيركم ولا تنقصوهم عما يعطيهم الأجنبي. لذلك قال له إن كانت جميلة ولها مال أبحث لها عن من هو أحسن منك، لا تزوجها لك يا وليها، لأن هي عندها مال جميلة، أبحث لها عن من هو أرفع منك، لأنها لو كانت لا مال لها أنت تترفع عنها، فإن كنت تريدها أدفع لها من المهر ما يعطيها غيرك. لذلك قال وترغبون أن تنكحون، وهذا من إعجاز القرآن، لأن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، يمكن أن يكون مجرور بعن أو في، وهذا من الإعجاز. أي ترغبون في نكاحهن لجمالهن ومالهن، أو ترغبون عن نكاحهن لدمامتهن وقلة مالهن. وهذا يعني أسلوب القرآن يأتي جامعا. والطبري هنا رجح أن هذا المصدر مجرور بعن، وترغبون أي عن نكاحهن، ولذلك نهى عن عضلهن، لأنهن لو رغبوا فيهن ما عضلهن. فجعل أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بعن. ومنهم من قال هو مجرور بالأثنين، وترغبون في نكاحهن تارة، وترغبون عن نكاحهن تارة، فيكون المصدر المؤول يصلح لهذا ولهذا على سبيل يعني الأفراد. بعدين قال اللاتي لا تؤتون ما كتب لهن. ما كتب لهن هنا محتمل لأن يكون ما كتب لهن من المهر، مهر مثلهن، أو لا تؤتون ما كتب لهن من مالهن، لا تعطون أصلا ميراثهن، لأن الصغير والمرأة كانت الجاهلية لا يعطوهم إيش ميراثهم، حتى أنزل الله للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وقال في الآية الأخرى، الآية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. إذن هذا بيّن أن كل الورثة يأخذ حقا سواء كان كبير أو صغير، وأن القضية قضية القرابة، ليس لقضية أن من يأخذ بالساق أو يأخذ السلاح هو الذي يرث، والذي لا يمكن أن يأخذ بالساق ولا يرد العدو لا يرث. هذا جاء الإسلام ورفعه وجعل الميراث على القرابة وعلى الأمور المبينة في آيات المواريث. إذن قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيهن ما يتلى عليكم في أول السورة، اللاتي لا تؤتون ما كتب لهن احتمال من المهر الذي لهن، والذي اختار الطبري ما كتب لهن من الميراث، لأنه قال هنا لم يأتي عقد ولم يأتي حتى يكون لها صداق. وترغبون أن تنكحوهن، أي وترغبون في نكاحهن ولا تعطوهن الصداق كاملا فدعوهن. والمستضعفين من الولدان أيضا لا تعطوهم حقهم، وأن تقوموا لليتامى بالقسط وتعطوهم ما يجب لهم، ذلك أنفع وأفضل لكم، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وما دام الله به عليم وهو كريم فسيجازيكم عليه أحسن الجزاء. إذن وما تفعلوا من خير فالله يكافئكم عليه، لأنه عليم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. إذن وما تفعلوا من خير تعطون أجره كاملا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.